القاعدة الثالثة من قواعد منزلة المروءة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله: المروءة في السر تؤدي إلى المروءة في العلانية. هذه القاعدة بيّنها ابن القيم بقوله: وهي أن يحمل نفسه سرا على مراعاة ما يجمل بالنفس وما يزين النفس، وأن يترك ما يدنس النفس ويشينها، ليصير هذا الأمر عادة له في العلانية. فإذا الملاحظ أن هذا الإنسان الذي يحمل نفسه على المروءة أنه بدأ بإصلاح نفسه في المروءة بينه وبين نفسه، فلا يفعل في خلوته مثلا ما يستحى منه في علانيته، وذلك حتى يكون على استقامة واحدة بين السر والعلانية. ومداومة ذلك وحفظ نفسه وأن يكون ذا مروءة مع نفسه في مكان لا يراه فيه أحد، المداومة على هذه الأفعال تحمله على المروءة في العلانية. فإذا اتضح أن المروءة في العلانية إنما هي انعكاس لمروءة الإنسان مع نفسه، وأنه يسهل على الإنسان أن يكون ذا مروءة مع الناس حينما يكون ذا مروءة مع نفسه. فمن رقى نفسه ومن زكى نفسه على الأفعال الحسنة الجميلة الفاضلة، ونحن في منزلة الفضل والإحسان، فإنه يسهل عليه أن يكون ذا مروءة في علانيته مع الناس. وأيضا هذه القاعدة تدل على أن الإنسان عليه أن لا يشعر بتأنيب ضمير حينما يكون عنده مروءة في العلانية لكن عنده سوء فيما بينه وبين نفسه. فحملت هذه القاعدة الإنسان على أن يكون ذا تزكية في حال السر وفي حال العلانية، وأنه إذا كان عنده مروءة في السر سهلت عليه المروءة في العلانية. ويضرب ابن القيم أمثلة لذلك، فمثلا ألا يكون الإنسان عنده جشع في الأكل حتى ولو كان مع نفسه، وألا يكون عنده نهم حتى لو كان خاليا، وأن لا يكشف عورته إذا كان خاليا، أن يستحي من نفسه وأن يحمل النفس على ما يليق بها وما يرقيها، بغض النظر عن أن يكون هذا الشيء حراما، لكنه يحمل نفسه على الدرجة الفاضلة، الدرجة العالية، الدرجة الأعلى من درجته. فإذا استعمل ذلك فيما بينه وبين نفسه سهل عليه أن يكون ذا مروءة مع الناس.